إذا امتنع الصبي المضي في إحرامه فهل على وليه أو عليه شيء؟ الجمهور يقولون يجب إتمام النسك لعموم الأدلة في هذا، ولقوله تعالى سبحانه وأتم الحج والعمرة لله ومن دخل فيه من الصغار الكبار فإنه يلزمه، وخاصة إذا أدخله وليه. ذكر المفلح رحمه الله أنه إذا دخل بغير إذن وليه فلوليه أن يخرجه، لوليه أن يخرجه إذا دخل بغير إذن وليه. ثم لما ذكر فيما إذا دخل بإذنه وإذا دخل بغير إذنه ثم قال فعلى وعلى هذا فيعني له أن يخرجه منه إذا رأى أنه يضره. كلام يحتمل أن يرجع إلى الحالة الأخيرة وهي ما إذا دخل بغير إذنه، ويحتمل أنه يرجع أيضا إلى الحالة الحالتين وهو ما إذا دخل بإذنه. لكن يظهر والله أعلم أن يقال إذا أدخله لأجل أن يأخذ النسك وهو على ظن أنه يستطيع إتمام النسك يريد بذلك تعليمه السنة وتعليمه هذا النسك العظيم، ثم حصل مشقة على الصبي أو حصل مشقة على وليه، في هذه الحالة يظهر والله أعلم أنه لا بأس من ذلك، وخاصة إذا كان هذا قائما في قلبه ولو لم يشترط، إذا كان قائما في قلبه ولم يشترط. ومعلوم أن الولي يريد بذلك أو من يدخله يريد بذلك أو من أذن له بذلك يريد بذلك أن يعلمه السنة وأن يتدرب على عمل الخير وأن يعرف هذا النسك ويعرف أحكامه معرفة عملية. فإذا ترتب ضرر عليه ربما يعود عليه بالمشقة وقد لا تقبل النفس بعد ذلك، فإذا رأى إخراجه منه على هذا القول فلا بأس، لكن لا يخرجه على سبيل الترفه، لكن حينما يحصل ضرر عليه.